الميقات الأول يسمى بالميقات الزماني، والميقات الثاني يسمى بالميقات المكاني. وابتدأ المصنف رحمه الله ببيان الميقات المكاني، وهي أماكن حدها الشرع لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو هما معا قاصدا إلى مكة أن يجاوز هذه الأمكنة حتى يحرم منها. وقد بينت السنة هذه المواقيت، وذلك في حديثين هما أشهر ما ورد في المواقيت، حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. بين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المفصلة عن المواقيت المكانية. فابتدأ المصنف رحمه الله بميقات أهل المدينة، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وهذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. والحليفة واحدة الحلفاء، وهو نوع من الشجر. والسبب في ذلك أن هذا الوادي وهو ذي الحليفة كانت فيه شجرة، أي في وسطه، وقيل أنه كان يكثر فيه هذا النوع من الشجر، وهو الوادي الذي يسمى في المدينة بوادي العقيق، ويسمى في عرف العامة اليوم وادي عروة، لأن عروة بن الزبير رحمه الله كانت له مزارع في هذا الوادي. وهذا الوادي ثبت في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه، من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الوادي بكونه مباركا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فاجتمع في السنة القولية والسنة الفعلية على اعتبار ميقات المدينة وهو ذي الحليفة. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، ولذلك يبعد فوق 10 مراحل، وبينه وبين مكة ما لا يقل عن 10 أيام بسير الإبل في الأزمنة الماضية. ويقع هذا الوادي أو المهل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذاء جبل عير، فيحد هذا الوادي من الجهة الشرقية إلى الجهة الجنوبية جبل عير، وهو آخر حدود المدينة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين عير إلى ثور. فهذا الجبل المعترض وهو جبل عير يكون طرفه مشرفا على وادي العقيق وعلى المهل، مهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسميه الناس اليوم بأديار علي. وهذا الميقات أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ميقات أهل المدينة، ومن مر من غير أهل المدينة بالمدينة وفي نيته أن يحج أو في نيته أن يعتمر أو في نية أن يجمع بين الحج والعمرة فيقرنهما معا، أنه يجب عليه أن يهل من المدينة. إلا الشامي فله فيه تفصيل ربما ستأتي الإشارة إليه. فأهل الشام خلاصة ما يقال فيه أنهم إذا مروا بالمدينة ونزلوا بها كما هو موجود اليوم في الحملات التي تأتي من جهة الشام، أنهم يدخلون المدينة ويصلون بمسجدها، فحينئذ يتعين عليهم أن يحرموا من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن مرأة عليها عليهن من غير أهلهن. فنص على أن من أتى على هذه المواقيت من غير أهلها أنه يلزمهم الإحرام منها. فأهل الشام إذا نزلوا المدينة، مروا بالمدينة ونزلوا بها ولو ساعة، فإنه يلزمهم أن يحرموا من ميقاتها. وهل إذا مروا بحذاء المدينة ولكنهم لم ينزلوا بها وأخذوا طريق الساحل الذي يعرف بطريق جدة القديم الآن، لو أخذوا طريق الساحل ولكنهم لم ينزلوا بالمدينة، كان يأخذوا من أطراف المدينة أو من الشوارع التي بأطراف المدينة لكن لا يدخلوا المدينة، فحينئذ ميقاتهم رابط. والسبب في ذلك أنهم لم يأتوا على الميقات حقيقة، فهم مارون بالمدينة وليسوا بنازلين بها حتى يأخذوا حكم أهلها، ولأنهم سيمرون بميقات ثان على طريق هو ميقات لهذا الطريق وهو الذي يسمى بطريق الساحل. فطريق الساحل إذا سلك من أهل الشام أو من أهل مصر أو من أهل المغرب فإنهم حينئذ يحرمون من رابط، لكنهم إذا نزلوا بالمدينة ولو ساعة ولو لحظة ودخلوا المدينة فقد وجب عليهم ميقات المدينة أن يهلوا منه ولو كانوا مارين بطريق الساحل. قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. هذا الإهلال يأتي على صورتين، الصورة الأولى أكمل الصور وأفضلها لما اشتملت عليه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وهي أن تنزل في الوادي وتصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاغتسال، ثم بعد ذلك تصلي الفريضة وتهل بعد الفريضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ثم بعد ذلك أحرم من الميقات، اغتسل وأصبح ينظف طيبا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أهل بعد الفريضة. وعلى هذا فالأكمل أن الإنسان يغتسل في الوادي ثم بعد ذلك يصلي الفريضة وينشئ عمرته أو ينشئ حجه. كذلك أيضا إذا لم يتيسر له الفرض واغتسل وصلى ركعتي الوضوء يهل بعدها، وليست للإحرام ركعتين وليست للإحرام ركعتان مقصودة، وهي التي تسمى سنة الإحرام، ليس له ركعة مقصودة ركعتان مقصودة، إنما هو يقع بعد الفريضة أو نافلة حتى ولو كانت نافلة مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في الصحيح أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، في رواية صلي في هذا الوادي المبارك. فاستحب أن يقع الإحرام عقب الصلاة ولا تشترط صلاة مقصودة. هذا الأكمل والأفضل، ويكون الإهلال والنية والإنسان جاهل في مصلاه، كما جاء في الحديث من عمر بن عاص رضي الله عنه. أما الصورة الثانية وهي صورة الإجزاء، فهي أن تمر بالوادي وتمر مرورا وتقول لبيك حج لبيك عمرة، ولا يشترط النزول وليس بلازم وواجب بحيث نقول لا بد وأن تنزل إلى داخل الوادي ثم تحرم. فلو مريت بمشاهدة الميقات وقلت لبيك عمرة لبيك حجا فقد انعقد إحرامك وصح، لكن فاتك الأفضل والأكمل الذي هو تأسن برسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا إن تيسر لك النزول نزل، وإذا لم يتيسر لك النزول فحينئذ تعتبر المحاذاة. بقيت مسألة وهي مسألة الطائرة، إذا كان الشخص مسافر بالطائرة من المدينة إلى جدة وهو محرم للحج أو العمرة أو بهما معا، أو سافر من أي قطع من أصقاع وهو يريد أن يصل إلى جدة، فجدة ليست في ميقات، جدة لا تعتبر ميقاتا، وعلى هذا فإنه من أحرم منها لا يحرم منها إلا إذا كانت نيته مبتدأة في جدة. أما إذا كان قد قدم على جدة وهو في نية الحج ويعتمر فيعتبر المواقيت التي ذكرناها. فمن مر بالطائرة بالميقات فإنه لا يستطيع النزول، فحينئذ بمجرد محاذاته للميقات يلبي وينوي ويصح منه ذلك ويجزيه. فإذا لم يمكنه أن يطلع أو يطلع ولا يعرف المواضع ولا يعرف الأماكن فيحسب بالزمان، فيكون له التقدير الزمان، يقال مثلا بعد إقلاع الطائرة بدقيقة دقيقة ونصف، لأنه في المدينة يكون إقلاعها على حالتين، في حالة يكون الإقلاع والطائرة متجهة على جدة فتكون المسافة قصيرة جدا، بمجرد إقلاعها لا تأخذ إلا في حدود دقيقة أو أقل من دقيقة دقيقة وشيء قليل حتى يحاذي الإنسان أبيع عنه. لكن إذا كان مثلا إقلاع على الجهة التي هي خلاف جهة مكة أو جهة القبلة فإنها تأخذ وقتا حتى تعتدل وتأخذ مسارها، وحينئذ قد تصل كما يقول بعض المخلصين ما تصل لك 3 دقائق. فهذا يعني لابد من ضبطه ومعرفته على حسب المواقيت ولا خص بالمدينة. فإذا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يتمكن الإنسان من النزول في الوادي وإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل ويتنظف ويتطيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الركعتين ثم بعد ذلك يحرم، وإن كانت فريضة فإنه يحرم عقب الفريضة، ولا حاجة بعد الفريضة أن يصلي ركعتين نافلة لكي يحرم بعد، بل إنه إذا فعل ذلك خالف السنة، لأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة. وبعض العوام يفعل هذا للجهل، فإنهم يصلون الفريضة ثم بعد الفريضة تجدهم يقومون لركعتين لينشئوا الإحرام، وهذا مصادم للسنة تماما. فإنه الأفضل والأكمل أن يقع إحرامه في هذه الحالة بعد الفريضة مباشرة، هذا الأكمل. وأما الإجزاء فإنه بمجرد مروره على الإحرام يحرم. المسألة الثانية، عرفنا الآن أن الشخص يحرم من الميقات كمالا وإجزاء، بقيت مسألة فرضية وهي أن يحرم قبل الميقات أو يؤخر بعد الميقات. أما إحرامه قبل الميقات فإنه خلاف الأفضل، فالأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات. فلو لبس إحرامه من المدينة واغتسل وتطيب في المدينة ولبس الإحرام ولبى، فحينئذ إذا لبى من المدينة فللعلماء وجهان، بعضهم يقول إنه أفضل لأنه سيكون تعبه أكثر، والقاعدة في الشرع أن ما كان تعبه أكثر فأجره أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ثوابك على قدر نصبك، فهذا سيتعب أكثر لأنه سيكون مانع النفس من محظورات الإحرام من أكثر من تقريبا 7 كيلو أو 8 كيلو قبل الميقات. هذه 7 أو 8 كيلو تقرب فيها إلى الله بطاعة زائدة، فقالوا هذا أفضل. وكما لو أحرم من مكان أبعد من المواقيت الأخرى كأن يحرم مثلا من الرياض، فإنه إذا أحرم من الرياض قبل ميقاته وقر المنازل لا شك أنه ستمر عليه 100 كيلومترات وهو متلبس طاعة ونسك، قالوا فهذا أفضل. والصحيح ما ذهب إليه طائفة من السلف أن الأفضل والأكمل أن يؤخر إلى الإحرام إلى الميقات، وأن من أحرم من قبل الميقات فإنه أقل لا يعتبر مصيبا للسنة، فالسنة الأكمل والأفضل أن يكون من الميقات. ولذلك سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، قال له رجل يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام مالك رحمة الله عليه إني لا تفعل رحمك الله لا تفعل، فقال إني أريد أن أفعل، قال لا تفعل، قال ولما رحمك الله؟ قال إني أخاف عليك الفتنة، قال وكيف ذاك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وإنك إن أحرمت من المسجد خالفت أو ضمنت أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الفتنة. فلا شك أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إحرامه إلى الميقات يدل دلالة واضحة على أن الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات. طيب إذا قلنا أن الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات، فلو لبى قبل الميقات وعقد إحرامه فإنه قد دخل في النسك ويعتبر حينئذ متلبسا بالنسك، وعليه ما على من أحرم ويمتنع من المحظورات. فإن مر بالميقات جدد نيته، مر بالميقات جدد نيته. عرفنا الآن الإحرام من الميقات والإحرام قبل الميقات، بقي السؤال الإحرام دون الميقات. فالإحرام دون الميقات، دون ميقات المدينة أو غيره من المواقيت، يعتبر خلاف الشرع، فيأثم من قصده. فلو أن إنسان تعمد وقال ما أريد أن أحرم من ميقات المدينة وهو في المدينة وأخر إلى جدة فإنه يأثم، هذا أول شيء لأنه خالف الشرع وعصى. ثم يلزمه دم جبرانا لهذا النقص. وهذا الذنب سيأتي إن شاء الله بيانه وبيان دليله وفتوى جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم به ووجه استنباط حد من أمة رحمة الله رضي الله عنه عبد الله بن عباس له من كتاب الله عز وجل وعمل الأمة في فتاويهم به. هذا الذنب جبرانا للنقص، وحينئذ من جاوز النقاط لا يخلو من حالتين. لو أن إنسانا من أهل المدينة أو قدمت المدينة وفي نيتك أن تحج أو تعتمر تجاوزت ميقات المدينة أبيار علي وتخطيته وأنت تريد النسب، فلا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تعقد النية وتصمم وتمضي فترم من دون الميقات ولو بكيلو واحد ولو بنصف كيلو، فحينئذ يلزمك الدم الذي ذكرناه ويعتبر إخلالا بالنسب كما ذكرناه. الحالة الثانية أن يتذكر الإنسان كان يكون ناسيا أو يتعمد مجاوزة الميقات ثم لا يلبي ولا ينوي ويرجع إلى الميقات وينوي، فإن رجع إلى الميقات ونوى من الميقات سقط عنه الدم وحينئذ يعتبر متلافيا للإخلال ولا شيء عليه. إذن هناك حالتان لمن جاوز الميقات، إما أن يستمر وينوي دون الميقات ولو بيسير فعليه الدم ويعتبر آثما بتعمده، وإما أن يتدارك ويرجع، فإن رجع وتدارك سقط عنه الدم إذا لم يكن قد أحرمه ولم ينوي بعد الميقات. بقي السؤال في ميقات المدينة. الآن الموجود الخط الذي يخط الهجرة يمر بالمدينة ثم يمر بقرى دون ميقات المدينة كاليتمة ووادي الحر والمهد ونحو من هذه القرى، فهل يحرمون بمحاذاة رابط ويعتبرون بالميقات الأدنى أو يعتبرون دون المدينة لأنهم في سمت المدينة؟ الجواب أنهم يعتبرون دون المدينة، فمن كان من أهل اليتمة وأراد الإحرام فيحرمه من اليتمة نفسها ولا يحرم من دون اليتمة بمحاذاة رابط. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك، والإشارة راجعة إلى المواقيت، فإحرامه من حيث أنشأ. فالذي يكون في المهد أو يكون في اليتمة أو يكون في وادي الحر يحرم من مكانه، ولو أنه في وادي رين هو الذي يبعد عن النبي قرابة 60 كيلو فإنه يحرم من وادي رين. وقد دل على ذلك فعل السلف الصالح، فإن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي حديث المواقيت كانت له مزرعة بوادي الحر، فلما أراد حج أنشأ النية منها فأحرم من وادي الحر ولم يؤخر إلى محاذاة رابط. فالتأخير إلى محاذاة رابط خطأ بالنسبة لهؤلاء، لكن الذين هم على الساحل مثل أهل بدر ومثل القرى التي تكون مرورها بطريق الساحل فإنهم دون ميقات المدينة لكن طريقهم على طريق الساحل، فهؤلاء ميقاتهم ما يقدمون عليه أعني رابط. وإن أحرموا من موضعهم كأهل بدر يحرمون من بدر وأهل الرحاء يحرمون من الرحاء فهذا حسن وعفو، لكن لو أن البدري أو من ذو الرحاء يريد أن يمر عن طريق خط الهجرة موجود الآن فإنه يدخل بمحاذاة سمت المدينة فيحرم من موضعه، يحرم من بدر لأنه سيكون دون ميقات المدينة من بلده أو موضعه الذي أنشأ. هذا حاصل ما يقال بالنسبة لميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. قال بعض العلماء إنه أفضل المواقيت، وفضله من جهة كونه أبعد، ولا شك أن الأبعد أكثر عناء وأكثر نصبا وأكثر تعبا، والقاعدة أن الأكثر تعبا يعتبر أعظم أجرا، هذا على الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك، فعلى هذا قال إنه أفضل، ولأن الله عز وجل اختاره لنبيه فهو أبعد المواقيت، أبعد المواقيت عن مكة، وقد أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأهل الشام ومصر والمغرب الجفة. وميقات أهل الشام وأهل مصر والمغرب الجحفة، والجحفة مأخوذة من قوله اجتحف الصيد القرية إذا أخذها بما فيها من بناء ومن ناشية ومن زرع ونحو ذلك، سميت بذلك لأنها كان بها قوم عصاة فأرسل الله عليهم السيف فاجتحفهم عن بكرة أبيهم والعياذ بالله إلى البحر فأغرقهم الله عز وجل فسميت الجحفة. وهذا الموضع كان معروفا إلى ما قبل الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كانت المدينة فيها الحمى، وهي التي تسمى اليوم في عصرنا بالملاريا، كانت وبيئة، والسبب في ذلك وجود النجل بها، وكانت السيول تحيط بها والمستنقعات بها كثيرة. قالت أم المؤمنين عائشة قدمنا المدينة وبطحان نجلا، يعني مستنقعات لكثرة الناس بها كانت وخيمة ووبيئة. فلما قدم الصحابة على المدينة أصابتهم الحمى واستضر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبلال، وقصتهم في الصحيحين مشهورة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يحنون إلى مكة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أي وأشد، لأن أو بمعنى الواو، فقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. فقال حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وصححها وانقل حماها إلى الجحفة. فاستجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام، إلا كانت المدينة لا تطاع لا ينزل بها أحد إلا أصابته الحمى. ولذلك كانت العرب في الجاهلية إذا قدم الرجل بالعير، كانوا يسافرون بالعير إلى الشام، فإذا قدم من الشام ينهق كما ينهق الحمار، وذلك خوفا من حمى يثرب، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله واختلقوا، يعني أهل الجاهلية، وهي من المسائل التي أحدثوها، واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بفداء خيبر، فكانوا يخافون من حمى المدينة، فيظنون ويعتقدون أن هذا النهيق يعصم صاحبه من حمى المدينة، وهي من أمور الجاهلية التي كانوا يحدثونها، فكانت معروفة بالوباء، فدعني صلى الله عليه وسلم بنقل الوباء إلى الجحفة. فالشاهد أنه لما نقل الوباء إلى الجحفة امتنع الناس منها وتحاموها، ولا تزال خربة حتى خشية أن يصيب الإنسان الحمى، لأن السمن دعا أن ينقل الوباء إليها. وأصبح الناس يحرمون من رابط بحذاء الجحفة، ولذلك إذا سمعت الجحفة أو رابط فالمعنى واحد والخطب يسير، إنما هو ميقات معدول به خوف الوباء. فالجحفة هو ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر وأهل المغرب، والسبب في ذلك أنهم كانوا قبل قناة السويس كانوا يأتون حجاج أفريقيا وبلاد المغرب وبلاد الأندلس، يأتون على مصر، ومن مصر يأتون من جهة العقبة على شمال المملكة، ثم يأخذون طريق السنة بطريق الساحل، كان مسلكا للتجارة والعير، فيأخذون بطريق الساحل فيمرون برابط، ومنها يفيضون إلى قديد ثم إلى عسفان ثم إلى مكة، فهذا طريقهم في القديم، فجعل لهم ميقاتهم الجحفة. وهذا الذي جعل العلماء يفرقون بين من سلك طريق الساحل ومن سلك طريق غير الساحل، فأصبح من يسلك طريق الساحل كأنه يخرج عن حدود ميقات المدينة، ويصبح كأنه صار في حكم الشامي والمصري الذي يقدم من الشام أو مصر، وحينئذ يكون ميقاتهم الجحفة. وهذا الميقات هو الذي يلي ميقات المدينة في البعد عن مكة، وهو يبعد فوق 200 كيلو عن مكة. وهذا الميقات ميقات من ذكرنا وأشار إليه المصنف لحديث عبد الله بن عباس، وكذلك حديث عبد الله بن عمر، وأهل الشام من الجحفة، وقال وقت ولأهل الشام الجحفة، حديث عبد الله بن عباس، وقال في حديث ابن عمر وأهل الشام من الجحفة، أي ويهل أهل الشام من الجحفة. وأهل اليمن يلملم، وأهل اليمن نقاط يلملم، وهي التي تسمى اليوم بالسعدية، وتبعد عن مكة مرحلتين. وهذا الميقات نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولأهل اليمن يلملم، وهو ميقات في حكم ميقات قرن المنازل، المواقيت الباقية قرن المنازل الذي يسمى بالسيل الكبير وذات عرض ويلملم، هذه الثلاثة المواقيت متقاربة في البعد، ولذلك تكون في حكم الميقات المتقارب لكنها في الجهات اختلفت. وبسبب قرب هذه المواقيت أخطأ بعض المعاصرين فجعل جدة ميقاتا، لأنه سامت بها يلملم وسامت بها السيل الكبير، فقال إن المسافة واحدة فيعتبر الميقات من نزل بجدة فإنه يحرم منها، وهذا خطأ فاحش. وليست جدة بميقات، لأن جدة كانت معروفة حتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل ابن عباس عن قصر الصلاة إلى الجنوب قال لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، فجدة ليست بميقات، ولذلك لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا. والسبب الذي دعا بعض المتأخرين يقولن جدة ميقات كما هو موجود عن بعض المتأخري الحنفية، وهم وقع في بعض كتب المتقدمين من الحنفية، فإنهم ذكروا أن من قدم من البحر فميقاته من طرف جدة، بحيث إذا سامت البحر ما يبعد عن مكة بسمت الجحفة، فكأنهم جعلوه عوضا بالسمت، وهذا المراد به أن يحرمه في داخل البحر، وهي مسألة مشهورة، يحرم في داخل البحر مقدرا مسافة كبعد الجحفة، بحيث يصير كبعد الجحفة، لأنه يكون مثلا قادم من أفريقيا فيدخل في البحر الأحمر، فحينئذ يقدر المسافة التي هي بعد الجحفة من مكة سيزيد عن بعد جدة ما فضل من الفرق. فلو كان مثلا بعد جدة الآن فرضنا في القديم يصل إلى 75 كيلو، إذا جيت تنظر إلى الجحفة تبعد 200 كيلو فتحفظ 125 كيلو في البحر حتى تسامت الجحفة، وهذا هو الذي عني وهو من باب الرأي والاجتهاد، وهذا من باب السمت. ولكن مع ذلك لا يعنون به، لهذا معنى قول غربية جدة، لما نصوا في بعض كتب الحنفية على أنه يحرم من غربية جدة، يعني من البحر، من داخل البحر في الغرب، بحيث يقدر مسافة قبل وصول الباخرة والسفن إلى الميقات بقدر بعد المراحل الموجودة في الجحفة، وهذا يسمونه ميقات السمت، وهو ينظر إلى السمت بتقدير المسافة. ولكن القول بأن نفس جدة تعتبر ميقات هذا قول يخالف النصوص، وليست في جدة بذاتها ميقات، وعلى ذلك الفتوى. وقديما وحديثا ولا زال علماؤنا ومشايخنا صلى الله عليه يحفظهم ويرعاهم يفتون بهذا، يرون أن جدة ليست في ميقات، هذا هو الذي أدركنا عليه أهل العلم أن جدة ليست في ميقات. وعلى هذا يمكن أن تكون ميقاتا في السمت، في مسألة السمت إذا كان في البحر، في عرض البحر، وقدر مسافة تسامت الجحفة، لأنه لا يمكن أن يمر الجحفة، في بعض الأحيان لا يتيسر إذا كان في البحر أن يسامت الجحفة، كان يأتي ولا يمكن أن يسامت الجحفة للعرض، يعني يسامت لجدة مباشرة، إذا سامت جدة مباشرة كان يأتي من شاطئ النصر فيقدر المسافة الموجودة وفي عرض البحر حتى يسامت البعد الموجود في الجحفة عن مكة، هذا يسمونه بعد السمت. فإذا كان بنفس السمت الموجودة فيه الجحفة حينئذ يحرم. على هذا يتخرج أن كان في الطائرة لا يمر بالجحفة، ولكنه يقدر المسافة الزمنية التي تسامت المسافة المكانية التي يكون بها بعيدا، فيدخل في حدود المواقيت، أعني ميقات الجحفة، حينئذ له أن يحرم. هذا كله من باب السمس، وليس أن جدة بذاتها تعتبر ميقاتا. وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن، والأهل نجد قرن منازل، وهذا الميقات نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، فهذا الميقات ميقات أهل نجد. ومن جاء من المشرق كأهل خراسان وبخارى وسمرقند ونحوهم كل هؤلاء كانوا في القديم يقدمون من جهة الشرق ويكون ميقاتهم هذا الميقات، ويكون في حكمها ذات عرق، ذات عرق ميقات يسمى ميقات قرن المنازل، قرن المنازل وذات عرق هي ضريبة سمتها واحد وبعدها متقارب. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقتها، واختلف العلماء هل عمر هو الذي وقتها أو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. وسئل عمر عن ميقات وسامة السيل الكبير الذي هو قرن المنازل فوقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رضي الله عنه وأرضاه محدثا ملهما. والصحيح أن ذات عرق تعتبر ميقاتا مؤقتا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس باجتهاد ابن عمر، وإنما وافق اجتهاد عمر لأن الحديث الصحيح في توقيته عليه الصلاة والسلام لأن المشرق ذات عرق. نعم. وأهل المسجد ذات عرق وهي لأهلها ولمن وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. لو أن رجلا من أهل المدينة سافر إلى الرياض وهو يريد الحج فلا يخلو من حالتين، إن مضى من الرياض إلى مكة فالميقات الميقات ذات عرق يحرم من قرن المنازل، عفوا ميقات قرن المنازل يحرم من قرن المنازل ويعتبر آخذا حكم أهلها يعني أهل قرن المنازل. وأما إذا كان يريد أن يرجع إلى المدينة بعد سفره إلى الرياض فالميقات ميقات المدينة. ولو أن رجل من أهل الرياض أراد أن يسافر إلى الحج ولكن قال أريد أن أذهب إلى المدينة ثم أحج، فحينئذ سفرته الأولى تنحضت إلى غير النسك فلا يلزم أن يحرم من قرن المنازل، وإنما يؤخر إلى أن يذهب إلى المدينة فيحرم من المدينة. طيب لو كان مارا على قرن المنازل كان ينزل من الرياض إلى الطائف ومن الطائف على المدينة، فحينئذ يكون ميقات ميقات أهل المدينة، لأن السفرة الأولى له سفرتان، هذا إذا أراد المدينة قبل حجه له سفرتان، السفرة الأولى تنحضت إلى المدينة قصدا وليست بسفر النسك، وقصد به موضعا آفاقيا خارجا عن المواقيت، فأصبحت السفرة ليست من نسك لذاتها، أي ليست هذه السفرة تكون آخرة الحكم من مر بقرن المنازل وينزل بالإحرام من قرن المنازل، فلا يلزم إذا مر بالسيل الكبير أن يحرم، وإنما يتأخر إلى أن يأتي المدينة ثم يحرم. هذا يسمونه الانتقال من الأقرب للأبعد، ولا إشكال فيه، لأنه لو انتقل إلى المدينة فسيحصل المسافة التي في نقاطه وزيادة. لكن الإشكال لو أن المدني، لو أن رجلا من أهل المدينة أو طالب يدرس في المدينة أراد أن يسافر إلى أهله في الطائف وعنده نية أن يحج هذه السنة، فحينئذ أراد أن يصل إلى الطائف ومن الطائف يريد أن ينزل إلى مكة، أو كان يريد مثلا تربة أو يريد موضعا بعد الطائف، فحينئذ نقول له لك أن تسافر إلى أهلك ولا يلزمك ميقات المدينة، لأنه سيسافر إلى أفق، إلى موضع هو من الأفق، وليست لسفرته الأولى متمحضة للنسك، وإنما هي لخارج المواقيت. ومن سافر السفرة الأولى لخارج المواقيت فلا يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فيؤخر إلى أن يأتي الطائف لأنه في حل وليس في حدود المواقيت، فإذا جاء إلى الطائف أحرم من ميقات أهل الطائف، وحينئذ يكون منتقلا من الأبعد إلى ما هو أدنى. وهكذا لو كان في رابط وأراد أن يسافر إلى المدينة ثم يحج فنقول له أخر إحرامك بالنسك إلى وصولك للمدينة حتى تأخذ حكم أهلها. والعكس لو أن المدني، لو أن رجلا أو طالبا يدرس في المدينة وعنده نية أن يحج ولكن قال أريد أن أمر على أهلي بينبع أو أريد أن أمر على حادث لي في ينبع، فحينئذ تنحض إلى مكان هو من الأفق وخارج عن حدود المواقيت، وسفرة هذه ليست بسفرة النسك أصلا، فحينئذ يكون الميقات ميقات أهل الساحل ويحرم من رابط لأنه خرج عن حدود المواقيت فلم يأخذ حكم أهلها. نعم. ومن حج من أهل مكة منها والمغرب من الحل. بعد أن بين رحمه الله عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى الآفاقي ومن كان في حكم الآفاقي، وهذا طبعا الذي يكون من حدود المواقيت فما فوق في الأصل، في حكمه طبعا الذي هو دون المواقيت لكن نعتبره نوعا مستقلا. والنوع الثالث من كان من أهل مكة، فهؤلاء ثلاثة أنواع: أن يكون فوق المواقيت، أن يكون دون المواقيت وقبل مكة ولو بيسير كأهل النوارية مثلا، الثالثة أن يكون داخل حدود الحرم ومكة من أهلنا. فأما بالنسبة للنوع الأول وهم الذين يكونون في حدود المواقيت فما فوق، فيلتزمون بالمواقيت والحكم على حسب الميقات الذي يمرون به. النوع الثاني من كان دون المواقيت وقبل خارج حدود الحرم، فيحرم من موضعه، أهل النوارية من النوارية، أهل عسان من عسان، أهل خليص من خليص، أهل قديد من قديد، وقف على هذا، فإنهم يعتبرون أنفسهم ميقاتهم المكان الذي هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الأنواع، فقال عليه السلام في حديث ابن عباس: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذات حليفة، ولأهل الشام الجحفة، وأهل اليمن يلمن، ولأهل النجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإن عرفنا النوع الأول وهم الذين يكونون خارج المواقيت أو مروا بالمواقيت من غير أهلهن، هذا النوع الأول. فمن كان دون ذلك هذا النوع الثاني، فإحرامه من حيث أنشأ. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، من كان دون ذلك ينقسمون إلى قسمين: من كان ساكنا دون المواقيت كما ذكرنا كأهل قديد وعفسان وخليف والنوارية، فيحرمون من موضعهم، فمن كان دون ذلك فيحرمه من حيث أنشأ. والنوع الثاني من هؤلاء من كان منشئا النية قرأت عليه النية وهو دون المواقيت، كرجل خرج من المدينة لغرض له في جدة وهو لا يريد الحج ولا يريد العمرة، فخرج إلى جدة وهو يريد مثلا معاملة له في جدة أو رحم يصل أو والدين يبرهما، فلما وصل إلى جدة وجد الوقت متسعا، فقال: لو أني اعتمرت أو تقويت نفسه عزيمة على الحج، فقال: لو أني حجت، فطرأت له النية، فيكون في حكم من كان دون المواقيت. فإذا الذي دون المواقيت ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون أهله دون المواقيت ويحرم من موضعه فلا إشكال، وإما أن يكون شخصا طرأت عليه النية وهو دون المواقيت، فحينئذ نقول له: حيث طرأت عليك النية يلزمك الإحرام. بناء عليه أهل جدة يكون إحرامهم إذا أحرموا من المكان الذي أنشأوا فيه، ولا يؤخروا إلى طرف جدة كما يفعل بعض العامة اليوم، يؤخرون إلى المحطات التي تكون خارج جدة، وهذا يلزمه الدم. من أخر وخرج من جدة كمن جاوز الميقات، لأن المساق الإحرام من حيث أنشأ، وهذا يدل على أنه يلزمه من الموضع الذي أنشأ فيه نية. حتى قال بعض العلماء: لو أنشأها في بيته لا يخرج من بيته إلا وهو محرم، ولو أنشأها من مسجد فإنه لا يخرج من ذلك المسجد، يدخل إلى دوراته ويغتسل ويتهيأ وينوي من ذلك الموضع، ولا يؤخر إلا إذا كان يذهب إلى بيته هو أبعد، كان يكون المسجد نظر في طرف جدا من جهة مكة وبيته في داخل جدا، حينئذ يذهب إلى بيته ويغتسل لأنه ينتقل إلى أبعد ولا حرج. لكن لو أنه أنشأ النية وهو في مسجد ما، ويكون هذا المسجد مثلا في طرف جدة من جهة المدينة، وبيته في مثلا طرف جدة من جهة مكة، حينئذ يقترب ويكون يأخذ بعض الحين 10 كيلو، وهو غير ناوي، وهو ناوي للنسك غير محرم به، فلا يصح له أن يعقد النية من الطرف الأدنى وقد انعقدت نيته من الطرف الأبعد، لأن السنة نصت وقالت إحرامه من حيث أنشأ، وهذا يدل على التأخير بالموضع، وأنه لا يجوز له أن يجاوز ذلك الموضع إلى موضع أدنى منه. وأن من خرج إلى المحطات التي خارج جدة يعتبر مجاوزا لميقاته، ويلزم ما يلزم المجاوز لميقاته ولو كان بفرق كيلو واحد، بل ولو بنصف كيلو، لأنه حينئذ خالف النص الذي قيده بالموضع، فإحرامه من حيث أنشأ. بقي النوع الثالث هم أهل مكة، فقال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة ينشئون من مكة، فقولوا حتى أهل مكة من مكة، أي حتى أهل مكة تكون نيته وإحراما من مكة، هذا في الحج. وجاء ما يبين الحكم في العمرة، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تخرج إلى التنعيم، وهذه سنة ظاهرة واضحة في أن المراد عفوا أن يأمرها بالتنعيم، وإنما أمرها أن تخرج بالحل إلى الحل. ولذلك تقول عائشة في الرواية عنها والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، ولكن طلبت التنعيم لأنه أرفق بها، والأصل أنه يخرج إلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرام. وبناء على ذلك لما جاء حديث عائشة، حديث عائشة أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تقول عائشة مدنية ومن أهل المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، فيكون دليل على أنها المدينة يجوز لهم أن يتركوا بالحليفة وهم يحرموا من طرف مكة أن يدخلوا مكة محرمين، وهذا لا قائل به وهو خلاف السنة. وإما أن تقول إن عائشة في حكم أهلها، أحد أمرين، إما أن تقول إنها آفاقية وإما أن تقول مكية، وليس هناك فرض ثالث، فأصبحت إما مكية وإما آفاقية. فلما قال أمرها أن تخرج إلى الحل، فهمنا من هذا أن العمرة يجمع فيها بين الحل والحرم، بخلاف الحج، فإنه لو أحرم من الحرم سيخرج إلى عرفات وهي خارج حدود الحرم، فيجمع بين الحل والحرم في نسكه. قالوا في الحج أخف، وكان إحرامه من حيث أنشأ في حج، واستثنيت العمرة لورود النص عنه عليه السلام لعائشة تنبيها من الشرع. ولذلك يقول بعض العلماء لولا حديث عائشة لأسكل الأمر، لولا حديث عائشة لأشكل الأمر في عمرة المكي، هذا على قول أن المكية يعتني، لأشكل الأمر في عمرة المكي، لأنه لو كان يحرم من مكانه وموضعه كان الأفضل له أن يطوف بالبيت، وهذا الذي جعل بعض السلف يقول كعطاء وغيره لا يرى لأهل مكة أن يعتمر، لا يرى لأهل مكة أن يعتمر، لأنهم يرى أن عمرتهم أن يطوفوا بالبيت، لأنه إذا كان يحرم من نفس مكة فالأفضل بدل أن يذهب إلى بيته وأن ينهي من بيته ويرجع، هذه الخطوات الأفضل أن يقضيها وهو يطوف بالبيت. ولذلك قال لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم، يعني يتكلفون الذهاب إلى التنعيم والخطى إلى التنعيم، هل لو جعلوا هذه الخطى في الطواف في البيت فهذا أفضل وأكمل، لأن المقصود من العمرة أن يزور البيت وأن يطوف بالبيت. فهذا هو وجه تشديد بعض السلف في عمرة المكي، وهو يقوى على مذهب من يقول إن المكي يحرم من نفسه موضعه من مكة، وهو قول ضعيف. لكن السنة لما ألحت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما يرد سائلا سأله بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم أذن لها، وهذا الإلحاء من عائشة كان فيه خير للمسلمين، فقد بت في هذه المسألة وبين أن المكية إن نوى العمرة إنه ينويها من الحل. ولو قلنا أن المكي لا يعتمر فإنه على القول بأنه لا يعتمر قد يعتمر، ويشرع لو يعتمر كان يريد أن يعتمر عن أبيه، يريد عمره عن أبيه، لأنه حينئذ يخرج إلى الحل. حتى عندما يقول إن المكية لا يعتمر فقد تكون عمره عن الغير، يحتاج إلى أن يعرف ما ميقاته، فهو يقول لولا حديث عائشة لأشكل الأمر، يعني كيف أن المكي يحرم من موضعه إذ كان أن يكون حينئذ يستوي هو والطائف، يعني يكون هو والطائف على حد سواء، ممكن أي شخص وهو يطوف بالبيت ينويها عمره وهو مكي، ممكن هو داخل حرم يقول نوية العمرة ويأتي ويطوف بالبيت فيذهب يسعى ثم يتحلل، فيقول أسهل الأمر. ولكن لما جاء حديث عائشة وأمر أن تنزل إلى حدود الحل دل على أن المكية في عمرته لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، كما أنه في نسك الحج قد جمع بين الحل والحرم. فهذا بالنسبة لثلاثة الأنواع: من كان آفاقيا، ومن كان دون المواقيت وليس من أهل مكة، ومن كان من داخلا في حدود حرم مكة. يستوي في المكي أن يكون من أهل المساكن هذا في القديم، أو ضواحي مكة التي لا تخرج عن حدود الحرم، لأنه في القديم كانت هناك المساكن وهي مكة القديمة التي هي بمساكنها، وكان ربما أن الإنسان لو وصل إلى قبور المعلاه لا يجد مساكن، ويبدأ في منقطع الطريق ويجد فقط الناس أرسالا، لأنها كأنها يعني خارج المساكن ذاتها. ولذلك تجدهم يقولون أهل مكة ومن في حكمهم داخل الحرم، أما يومنا هذا تكون مكة ممتلئة. وهذا يقول العلماء أهل مكة وذي قوى، ذي طوى أو طوى أو طوى من مثلث الطاء الوادي المعروف الذي يسمى الآن الزاهر. فهذا الوادي كان في القديم فيه زروع وفيه مساكن وفيه أناس، فكانوا يقولون أهل مكة ومن في حكم من هم داخل حدود الحرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بعد أن فرغ رحمه الله من بيان ميقات الحج المكان، شرع في ميقات الحج الزماني، وميقات الحج الزماني دل عليه دليل الكتاب بقوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا، وهذا في يوم عيد النحر، في يوم عيد الأضحى وهو يوم النحر، صبيحة يوم النحر، قال: من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة، ووقف موقفنا هذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من الليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى هذا. فكأنه جعل ميقات الزمان ينتهي بطلوع الفجر من صبيحة اليوم العاشر. وفي الحقيقة عشر من ذي الحجة ليست بكاملها داخلة في الميقات، لأنه لو أحرم بعد طلوع الفجر الصادق في يوم العيد لم يصح إحرامه بالحج، واضح؟ وهكذا لو جاء الوقوف لم يدرك وقوفه بعرفة أحرم، ولكن لم يدرك الوقوف لحظة قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر، فحينئذ يتحلل بعمرة ويقضي حجه من عام القاضي، وعليه ذنب كما وقضاء عمر في هبار من الأسود لما فاته الحج. الشاهد أن هذا الميقات ميقات زماني. لماذا يقولون عشر من ذي الحجة؟ ليس المراد أنه في يوم العاشر ينوي الحج، لأنه لا يتأثى منه ذلك، إنما هذا دقة من العلماء رحمة الله عليهم، لأنهم لا يستطيعون. عندك الآن عشية عرفة يقول يوم التاسع، ينتهي اليوم التاسع بمغيب الشمس، هذا الأصل. فالأصل أن تسعة من ذي الحجة تنتهي بمغيب الشمس، لكن لما مد الشرع الموقف إلى طلوع الفجر دخل اليوم العاشر، لكن لم يدخل بكماله، وإنما دخل بصورة مؤقتة محددة معروفة معهودة. فكذلك تقولين وعشر من ذي الحجة، وهذا على سبيل التنبيه على ليلة النحر أنها داخلة في الإحرام، يجوز لك أن تحرم وأن تقف بعرفة وتكون مدركا للحج، لا أن العشر بتمامها وكمالها محلا، أن العشر بتمامها وكمالها تعتبر محلا للنسك. هذا لا يقول بها أحد، لا يقول أن لو جاء صبيحة يوم العيد بعد طلوع الفجر وقال لبيك حجا لم يعق حجه، وهل تنقلب عمرة أو يسد إحرامه؟ وجاء مشهورا عند علماء رحمة الله عليهم إذا لم يكن الزمان زمان حج، زمان حج. لكن قالوا عشر من ذي الحجة تنبيها على هذا، لأن كل ليلة عشيتها من قبل، كل يوم تكون عشية النهار، عشية متى؟ في الليلة التي تسبقه، فيكون اليوم يسبقه ليلة من بعد ذلك النهار، ولكن في يوم عرفة العكس، يكون النهار ثم بعد ذلك عشية عرفة بالليل. وهذا الذي دعا بعض العلماء يقول الرمي رمي الجمار يستمر في الليال في أيام التشريق إلى طلوع الفجر، من سحب سحب الليال، فجعل ليلة الحادي عشر لما بعد، لأن ليلة النحر تكون ليلة تسعة حكمة، ولذلك صح فيها الإحرام. ثم بعد ذلك اليوم العيد ترمي جبرة العقبة إلى طلوع الفجر من صبيحة الحادي عشر، وحينئذ كأنك تحب ليلة الحادي عشر إلى العاشر، ثم تسحب ليلة الثاني عشر للحادي عشر، وتسحب ليلة الثالث عشر للثاني عشر. هذا بالنسبة لمن يقول بأن الرمي يستمر إلى طلوع الفجر، كأنهم رأوا أن استمرار الوقوف إلى طلوع الفجر صبيحة يوم النحر هذا وجهه وهذا حكمته، وهذا هو السر في قول العلماء وعشر من ذي الحجة. هذا بالنسبة لابتداء الحج. انتهاء الحج له ميقات آخر، يقولون شوال ذو القعدة، شوال ذو القعدة وذو الحجة، بمعنى أنه إذا طاف طواف الإفاضة قبل مغيب شمس آخر يوم من ذي الحجة فإنه لا فدية عليه، لا تلزمه الفدية، لأن الركن وقع في ميقات الزمان. وأما إذا أوقعه بعد مغيب شمس آخر يوم من ذي الحجة فحينئذ يكون أشبه بالقضاء ويلزمه دم جبرانا لهذا النقص. فحينئذ إذا قالوا أشهر ذي الحجة شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة قصدهم الابتداء، يعني دخول في نية النسك. وإن أرادوا التمام والكمال إتمام النسك من شوال وذي القعدة وذي الحجة، فتجد بعض الأحيان نفس حتى أن بعض الأحيان قد يستغرب بعض طلاب العلم يقول كيف يقولون قال بعض العلماء إنها شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملة، وكيف يقال إنها شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة؟ فوجهها أنه تارة يؤقت الحج ابتداء وتارة يؤقت الحج انتهاء. وفائدة الخلاف في من أخر طواف الإفاضة إلى آخره، لأنك إذا قلت عشر من ذي الحجة يرى بعض العلماء أنك إذا قلت عشر من ذي الحجة تأقيتا يقولون لو طاف طواف الإفاضة في اليوم الأول من أيام التشريق يلزمه دم، لأنهم يرون أنه لا بد من إيقاعه في يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعه في يوم النحر وحينئذ يرونه تأقيتا وإلزاما بيوم النحر. نعم. أسلمكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل من أحرم دون الميقات ثم عاد إلى الميقات فماذا يفعل؟ أسلمكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أحرم دون الميقات ثم رجع إلى الميقات وأحرم وجدد النية منه فللعلماء فيه قولان. القول الأول أنه لا يسقط عنه الدم وأن إحرامه انعقد من دون الميقات، وحينئذ لا يفيده الرجوع شيئا، لا يسقط عنه الدم سواء كان ناسيا أو متعمدا. فلو نسى ثم بعد أن جاوز الميقات تذكر فأحرم ثم رجع، أو قصد أن يجاوز الميقات فأحرم مجاوزا للميقات، في كلتا الحالتين يلزمه الدم رجع أو لم يرجع، وهذا هو الصحيح، لأنه نوى وقد لزم الإحرام بنية، لأنه بالإجماع على أنه إذا لبى ونوى أنه دخل في النسك، فحينئذ يكون رجوعه بعد انعقاد الإحرام. انعقاد الإحرام كان بعد الميقات ولا على الميقات؟ بعد الميقات، وبناء على ذلك يلزمه الدم ولا يفيده الرجوع شيئا، لأنه لا يرفع الثابت، بدليل أنهم حكموا بكونه محرما والإحرام المنعقد بالموضع الذي أحرم منه من دون. فبالإجماع لأنه مضى لوجهه صح إحرامه، إذا معنى ذلك أن الإحرام قد انعقد، فالرجوع لا يغني شيئا. وإذا كان الإحرام منعقدا فالإخلال موجود، فيكون رجوعه لما بعد ذلك لا يرفع الثابت، والباقي فلزمه الدم من هذا الوجه. وقال بعض العلماء يسقط عنه الدم إذا رجع ملبيا سقط عنه الدم، وهذا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، وهو قول مرجوح. والصحيح أن الدم لا يسقط بأي حال ما دام أنه قد أحرم ونوى سواء رجع أو لم يرجع، وهو أصح أقوال العلماء والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل علي أن المواقيت أماكن خصصها الشرع ولكننا نحن بالمسامتة، فهل المسامتة من باب القياس؟ أسابقكم الله. القياس الحجة، والشرع يعتبر القياس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة أن تحج عن أمها قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يطلق. قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت فلانة أسر. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعها عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. فقاص دفع الشبهة في إسقاط القذف على اندفاعها واندرائها في الحيوان، وهذا قياس صحيح. كذلك لما قال عليه السلام أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه الوزر؟ هذا يدل على القياس. فالشاهد أن الشرع يعتبر القياس حجة. الرجل الآن في منطقة لا يستطيع أن يمر فيها بذي الحليفة، لا يستطيع أن يمر بذي الحليفة، ولكن أن يسامت ذي الحليفة تماما، فحينئذ نقول حكمه حكم من مر بذي الحليفة، يعتبر المسافة التي تسامت. ألست تقول إذا ركب الطائرة وركب السائر سيارة أنه بمجرد المحادات يلبي؟ تقول نعم. نقول نفس المحادات كالمسامتة، ما في فرق ما دام في نفس الجهة. كأن الشرع قصد من هذه الجهة أن لا يمر إلا وقد أحرم، فيكون العبرة بالسمت والجهة، وحينئذ نقول بالسمت لأن الشرع يشهد له. وهذا نظر صحيح وقياس صحيح. فلو أن الشرع جاء يحدد المواقيت، تصور الآن لو أن الشرع أراد أن يحدد المواقيت فهو بين أمرين: إما أن يقول للناس القسمة العقلية والفرق العقلي كتشريع، بين أمرين: إما أن يقول لا تحرموا، مثلا ننظر إلى المدينة، ذي الحليفة عن المدينة تبعد عن مكة 10 مراحل لعشرة أيام، الأربع مئة كيلو التي بين المدينة وبين بين مكة وذي الحليفة. الشرع بالخيار بين أمرين: إما أن يأتي ويحدد جهة المدينة ويقول هناك مثلا كم يسامع جهة المدينة من القرى والمنازل، هل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعدد هذه القرى والمنازل ويقول ذي الحليفة وكذا وكذا وكذا وكذا؟ هذه طريقة باعتبار الجهة السمع. الطريقة الثانية أن يقول لا، يلزم هؤلاء الذين يأتون من الجهات البعيدة أن يذهبوا ويتحولوا إلى المدينة، وحينئذ كأنه يقول لا إحرام لأهل المدينة ومن كان بجواره إلا من ذي الحليفة، أو من سامته إلا من الحليفة. والنص ما جاء بهذا السنة، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة وسكت عن غيرهم حتى يجتهد العلماء فيثابوا على اجتهادهم، وتكون المسألة اجتهادية فيكون أعظم في ثوابه، فنزلوا غير المنصوص عليه على المنصوص عليه وألحل حقه المسكوت عنه بالمنطوق به، ورأوا أن الشرع نبه بهذا على هذا، وحينئذ يكون الحكم واحدا وتطمئن النفس إلى أنهم يأخذوا حكم أهل المدينة. ثم لو أنك قلت مثلا في مكان على شمس الحريف، ماذا تقول له؟ تقول له اذهب يعني إلى مكة وأحرم من مكة وليس من أهل مكة ولن ينشي أمنية من مكة؟ تقول له أحرم من محاذات رابط أو اذهب إلى رابط، فحينئذ سيمر إلى جهة تقطع ما بينه وبين المدينة من ذو الحليفة، كأن يكون في الشر، فيحتاج عند مرور سيمر بما هو دون نقاط ذو الحليفة. قد قال صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. وبناء عليه أننا نقول لن سامك المدينة يعتبر سمت ذو الحليفة إذا كان في الطريق على السمت، لكن لو كان في جهة غربية المدينة، مثلا المدينة تكون شمال مكة وعلى الشمال لمكة، فهو في شمال منحرف إلى الشرق، شمال شرق، ولكنه لا يمر بنقاط المشرق، فحينئذ نقول له أنت بين أمرين: إما أن يكون طريقة تدخل فيه على محاذاة سمت المدينة فتحرم عند دخول الطريق، فنقول مثلا للذين هم بشرق الخط السريع، نشرق الخط السريع خط المدينة كالمهد مثلا، إذا جاء من المهد نقول لا يلزمك الإحرام ما لم تدخل في الخط حتى تكون بسمت أهل المدينة، ويلزم حينئذ أن تحرم بدخولك لقول عبد السلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. متى يكون دون؟ إذا جاء بسمت الميقات ودون الميقات ودخل في طريقه وسلك سبيله، حينئذ يحرم. أما إذا كان على رأس السمت اليوتمن ووادي الفرع ونحن يقضي لنا حكمه أنه يحرم من موضعه. الله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل ميقات وادي المحرم هو من ثامت لقبل المنازل؟ وهل أهل الطائف بالخيار لأن يحرموا من قبل المنازل أو وادي المحرم؟ نعم هم يقولون أنه بالمحاذاة خاصة بالمراحل في القبيل أنه يكون المسيرة يوم وليلة وفي حكم بعد قرن المنازل وذات عرض عن ذكة فهذا يعتبرون بالسنف المحاذاة فإن شاءوا أحرموا من وادي محرم وإن شاءوا أحرموا من السيد ولكنهم أحرموا من وادي محرم فإنهم ينعقب إحرامهم وينصحوا الله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ من أحرم قبل الميقات فإنه يجدد إذا مضى بالميقات فهل التجديد واجب لمعنى أنه إذا لم يجدد يجب عليه الأمر أسابقكم التجديد لازم وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وهذا التأقيت على سبيل التحديد وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم فأقته وحدده ولا يصح أن يمر بالميقات دون أن يجدد نيته بالإحرام بالعمرة والحج أو بهما معا والله تعالى أعلم فضيلة الشيخ رجل من الحج من مكة ثم خرج إلى الطائف لزيارة أهله ثم أحرم من ميقات أهل الطائف ماذا عن هذا الإحرام أثابت الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن المكي إذا نوى الحج ثم انطلق إلى الطائف فيجب عليه أن يحرم من ميقات أهل الطائف والسبب في ذلك أنه يتمحض سفره الثاني للنسك وقد مر بالطائف فأخذ حكم أهلها فيلزمه حينئذ أن يحرم من ميقات أهلها وهكذا لو خرج إلى المدينة وخرج إلى جدة فإنه يلزمه أن يحرم من ميقات المدينة ويلزمه أن يحرم من جدة لأنه لا يصح منه أن يدخل إلى مكة بعد هذه النية إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراده والله تعالى أشاركم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يعرض مسألة وقعت له وهو أنه قدم من القصيم للطائرة وأحرم فيها لما حاز الميقات لكن الطائرة لم تستطع الهبوط في جدة نظرا للأحوال الجوية وهبطت في المدينة فماذا يفعل؟ من أحرم ثم رجع إلى دون المواقيت فلا يزال محرما وحينئذ يبقى بإحرامه وإذا رجع إلى مكة يرجع بالإحرام الأول ولا يلزمه إحرام ثاني ولذلك قلنا إن من أحرم دون المواقيت ورجع ثانية لم يسقط عنه الدم وهكذا الحال بالنسبة لمن أحرم فطرأ عليه العذر فرجع فإنه لا يزال متلبسا بالإحرام الأول أما الدليل على كونه لا يزال متلبسا فظاهر قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه لما مر بالميقات في السفر الأول ونوى انعقدت نيته وصحت وثبتت فتوجه عليه خطاب الشرع أن يتم هذا الحج ويتم هذه العمرة لله فحينئذ لا تدخل عمرة ثانية ولا تدخل حجة ثانية أي لا تدخل نية عمرة وحجة ثانية فوق النية الأولى ويبقى بإحرامه الأول ورجوعه إلى دون المواقيت لا يضره بشيء والله تعالى أسابقنا الله فضيلة الشيخ فليلزم من حج عن غيره نافلة أن يرجع من حيث فرض عليه الحج أن يختص ذلك بالحج في الفريضة أسابقنا الله يختص ذلك بحج الفريضة أما بالنسبة للنافلة فإنه من حيث أنشأ والسبب في ذلك أنه إذا نوى أن يحج عنه نافلة من حيث أنشأ نيته فأصبحت النية بالنسك ناشئة بخلاف النية المستقرة في الذمة فإنه إذا مات وقد قصر في حجه من المدينة فقد توجه عليه خطاب الشرع أن يحج من المدينة وحينئذ يلزم من حج عنه أن يحج من ميقات المدينة ولا ينتقل إلى ما دون ذلك والله تعالى أعلم أشابكم الله فضيلة الشيخ ما مقدار السن المعتبر في المحرم حتى يصح للمرأة أن تسافر معه أشابكم الله العبرة في المحرم أن يكون قويا على الدفع العبرة في المحرم في السفر أن يكون قويا على الدفع أما إذا كان عاجزا ومن الحطمة الذين لا يدفعون فهذا يفوت مقصود الشرع لأن مقصود مثلا لو كان مشلولا فنذر هذا بعض العلماء يعتبره محرما للسفر لكنه يفوت معنى الشرع قالوا فلو سافرت بصبي صغير لا يدفع لا يعتبر محرما موجبا لحل السفر. السبب في ذلك أن مقصود الشرع من وجود المحرم أن يدفع عنه. إذا كان صغير السن وهو الذي دون البلوغ فإنه وجوده وعدمه على حد سواء، ولا بد أن يكون محرما يدفع من الرجال، ويكون قادرا بحيث لو طرأ على المرأة من يؤذيها أو يتعرض لها يكون جلدا، أو تعبت المرأة واحتاجت إلى معونة أو من يحفظها يكون جلدا قويا على ذلك. إذا كان مشهولا أو كان صغيرا فهذا وجوده وعدمه على حد سواء، ولابد من وجود المحرم الذي يدفع. وعليه خرّه أن الصغير لا يبدئ في الحد بالنسك بالحد والنسك إذا لم تجد غيره، ولا بد أن يكون المحرم بالغا قادرا على الدفع عنها، لأن مقصود الشرع هو حصول دفع الضرر عن المرأة. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم سفر العمة مع مئاتها وأن تصطحب معها بناتها؟ هل تعتبر الأم بمثابة المحرم لبناتها، وذلك في رفع الحرج ومشروعية السفر، ومثل ذلك سفر الزوجة مع زوجها بصحبة أختها ونحو ذلك؟ أسابقكم. نعم، الأم تكون محرما لبناتها إذا كانت ذكرا ورجلا. كيف ندخل هذا في هذا؟ هذه امرأة وقلنا محرم من النساء، إذا انقلبت ذكرا صارت ذكرا حينئذ تكون محرم، لأن المحرم الرجل. هذا من غرائب ما يكون عند بعض العامة، يقولون يسافر مع عمته ومعه ومعها بناته، فالأم محرم لبناتها وهو محرم للأم. وهذا لا شك من غرائب ما يكون من الفقه، لم يقل أحد لهذا، لأن المرأة لا تكون محرما للمرأة، المراد وجود الرجل. لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرتين إلا ومعها زوج، ما قال ذات زوج. فإن انقلبت الأم ذكرا نعم، هذا لا يقول به أحد ولا يعتد به أحد، وقد انتشر عند بعض الناس اليوم ويقولون المرأة للمرأة محرم، تسافر الزوجة ومعها أختها أو بنت أختها، الزوجة محرم بنت أختها والزوج محرم الزوجة. على هذا يصبح أن يسافر 100 امرأة ومعهن كل امرأة محرم، يعني يجوز لها أن تنكشف عليها وتصافحها وتكون معها، ثم يسافر بذكر واحد محرم لواحد، وتكون بقية النساء كل واحدة محرم لمن معها. هذا ما يقول به على العموم، أنه لا بد من وجود الذكر، الرجل المحرم لعمته، وأما بنات العمة فأجانب، ولا يصح سفرهن مع أمهن إلا بوجود أخ أو بوجود محرم منهم. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر ولم تذكر إلا بعد أسبوعين وهي متزوجة، فماذا تفعل؟ من أحرم في العمرة أو الحج ولم يتحلل ونسي أن يقصر، ففي العمرة لا يزال متلبسا بمحظورات الإحرام حتى يتحلل كما سن الله عز وجل وشرع. فإذا تركت المرأة التحلل ناسية ثم أصابت المحظورات تفرع على الوقوع في المحظورات نسيانا، فما كان منها لا ينجبر في قص الأظافر وقص الشعر ونحو ذلك فهذا تلزم فيه فدية، وكان وما كان منها منجبرا فطيب يغسل ويزال، فحينئذ يسقط بالنسيان على القول بأن النسيان ينزل منزلة الجهل لحديث الجعبانة. على هذا لو جامعها زوجها فسدت عمرتها وتقصر حتى تخرج من العمرة الأولى وتتحلل، لأن العمرة الفاسدة تتم، لأنه إذا وقع الجماع قبل التقصير فإنه يفسد العمرة. يستوجب ذلك أن تكون ناسية له أو متعمدة له، لأن لا تتحلل من نسكها الذي دخلت فيه إلا التقصير، وحينئذ كونها طافت وسعت لا يخرجها من الحرمة التي هي فيها. فإن وقعت إصابة زوجها لها قبل أن تقصر فإن حينئذ حكم من جامع أهله قبل أن يتحللوا من العمرة، فتتم العمرة الأولى بالتحلل منها، لأن الفاسد يتم، أجمع العلماء على أن فاسد الحج والعمرة يتم لظاهر قوله تعالى واتمه الحج والعمرة لله، فتتم هذه العمرة الفاسدة إن جامعها زوجها. ثم تأتي بعمرة بدل عن هذه العمرة ويلزمها الدم جبران لرب زوجها لها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.